الله فاسأل ونادي ربك يا هو وقل يا منعما عم الأنام نداه الله فاسأل الله فاسأل ونادي ربك يا هو وقل يا منعما عما الأنام نداه إن جل خطب قم له سحرا إن جل خطب قم له سحرا وقم مستنجدا بعديم رباه نادي الإله نادي الإله بمقلة فياضة نادي الإله نادي الإله نادي الإله بمقلة فياضة إن الكريم يجيب من نداه وإن جار الزمان وإن جار الزمان وإن جار الزمان فلذ بإلهي فمن يلذ بإلهي أعطاه فهو الكريم وفضله عما الورى والكل تحت القهر وهو إله سبحان من سبحان من غمر الوجود جماله سبحان من